فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناك سنقستيال كسو دوادة برنامج كالوحة وريسيادة إذا عدى الفرقان عاونا قد بدأتكم أغليسان وحاكم إذا عيدما دا حركة الشباب المجاهدين أو مانت مقدشة كديري لبسر كالو كتير سنادول الدفدرالك فافهينكو آدن دلالك سدعي أياد برنامج كالوحة سدونتان qaraxyo culus oo si weyn loo maqlay oo maanta gilgilay magaalooyinka Jaralaqsi iyo Buulaburte oo ka wada tirsan gobolka Hiiraan yaa lala beegsaday qaraxyadaasi. Barnaamijka ayaan idinkugu hayaa ciidamada ka tirsan shisheeyaha Afrikaanta oo ku dhintay qarax lagula beegsaday inta u dhaxaysa deegaanada Gulweyn iyo Danow ee Shabeelle Hoose. Geel dadtuuga ah ay kasoo dhaceen gudaha dhulka Muslimiinta ee Kenya gumaysato oo mujaahidiinta geelaasi ay dib ugu celiyeen dadkii lahaa ee laga soo dhacay dowro diini ah oo loo soo gabagabeeyay ganacsatada ku dhaqan degmada Kurtuware ee gobolka Shabeelle Hoose. Qodobadaasi ayaad dhageysan doontaan. Waxaa barnaamijka igala qayb galay Maxamed Cali. Waa mar kale iyo dhuuxa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبي النمو أحد لبي لباتن كبش جماد ثاني سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجريقة وفخصنة أفر يطبن كبش كوباد سندة لبضكون إي لبي لباتن كميلادقة أنكو باللون وبرنامجك qaraxyo culus ayaa maanta waxa ay gilgileen magaalooyinka Buulaburte iyo Jaralaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Wararkii ugu dambeeyay qaraxyadaasi iyo saraakiil lagu dilay magaalada Muqdisho waxaa noo soo koobay wariyaheena Maxamed Cali. Maxamed, aad baad u mahadsantahay Maxamed Daahir. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta waxay howlgallo qorshaysan ka fulisay magaalooyinka Jaralaqsi iyo Buulaburte oo ka wada tirsan gobolka Hiiraan. Howlgalladan qorshaysan ayaa beegsaday saldhigyo iyo fariisimayaal ciidan oo ku kala yaala labadan degmo, waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan. Warka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa si hor u dhac ah looga warbixiyey weeraradan. Ciidamada mujaahidiinta waxay maanta duhurkii howlgallo qorshaysan ka fuliyeen magaalooyinka Buulaburte iyo Jaralaqsi ee wilaayada Hiiraan. Howlgallada ayaa waxaa lala beegsaday saldhigyo iyo fariisimo ciidan oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada ah ee ku sugan magaalooyinkaas. Waxaa jira khasaare, dhimasho iyo dhaawac leh oo soo gaaray cadowga Allah, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Goobaha ay weeraradu ka dhaceen ayaa waxaa ka jira baqdin iyo halac badan oo laga soo sheegayo ciidamada iyo xeryahooda. Howlgalladan waxa ay qayb ka yihiin camaliyaadka mujaahidiinta ee lagu beegsanaya cadowga ashahada la dirirka ah ee dagaalka kula jira shareecada Islaamka, ayaa mar kale lagu yiri warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, isla markaana uu ku saxiixnaa Sheikh Cabdicasiis Abu Muscab, afayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Askari iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyada, waxaana mid ka mid ah camaliyadii ka dhacday degmada Buulaburte ku dhaawacmay taliyaha booliska dowladda federaalka ugu magacaaban degmada Buulaburte, kaasoo magaciisa lagu sheegay Cabdi Ilbuur. Sawiro laga soo qaaday goobta oo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya burbur baaxad leh oo soo gaaray fariisimayaasha iyo xarumaha ay dowladda federaalka ku lahayd labadan degmo. Muddo dhowr jeer ah ayaa la jaray isgaarsiinta degmooyinkaas, taasoo muujinaysa in khasaare xoogan uu ka dhashay camaliyaadkii maanta ka dhacay degmooyinkaas. Wixii warar ah ee ku soo kordhana waxaan dhageystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo socda insha Allah. Dhanka kale, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay maanta qarax ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka Shabeelle Hoose. Guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay maanta qarax la beegsatay kolonyo ciidamo ka tirsan kuwa shisheeye, gaar ahaan kuwa Uganda oo ku socdaalaya inta u dhexaysa deegaanada Gulweyn iyo Danow oo ka wada tirsan gobolka Shabeelle Hoose. Qaraxa oo ahaa mid culus islamarkaana lala egtay gaari taw ah oo ka tirsan kolonyada ayaa burburiyey gaariga uu haleelay, waxaana la xaqiijiyay in dhammaan askartii saarneed tawgaasi ay halkaas ku basbeeleen. Waxaa xusid mudan in shalay isla kolonyadan qarax lagu la beegsaday inta u dhaxaysa deegaanada Shalaanbood iyo Danow, kaas oo sababay dhimashada laba askari oo Ugandhees ah. Howlgalladan ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay magaalada Muqdisho ku dishay laba sargaal oo door ku lahaa duulaanada lagu soo qaaday qaar ka mid ah deegaanada Wilaayaadka Islaamiga ah. Howlgalladaas oo ka kala dhacay degmooyinka Kaaraan iyo Hodan ayaa waxaa fuliyay ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo si gaar ah u tababaran. Howlgalka koowaad oo ka dhacay degmada Kaaraan ayaa lagu dilay sargaal ka tirsanaa madaxtooyada dowladda federaalka sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah saraakiisha dowladda. Sargaalkaas waxaa lagu magacaabi jiray Xasan Bariise Xaydar, wuxuuna kaalin ku lahaa abuurista maleeshiyaad cusub oo ka qayb qaata dagaalada ay shisheeyuhu iyo dowladda federaalka ku soo qaadeen deegaanada qaar ee ka mid ah Wilaayaadka Islaamiga ah. Howlgalka labaad oo ka dhacay degmada Hodan ayaa waxaa isna lagu dilay sargaal ahaa laba xidig leh, kaasoo lagu magacaabi jiray Maxamed Muumin Cilmi Saney. Waxa uuna ninkan horey u ahaa taliyihii ururka 41 ee guutada shanaad ee ciidamada dowladda federaalka. Watay dhigistiyaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaan talabsaneena geel dad tuuga ah ay ka soo dhaceen dad muslimiin ah oo ku dhaqan deegaan ka tirsan gudaha dhulka muslimiinta ee Kenya gumaysato ayay mujaahidiinta dib ugu celiyeen. Dadkii lahaa geelaasi kaas oo lala soo galay xuduud beenaadka Soomaaliya iyo Kenya. Munaasabadda geela lagu wareejinayay waxaa goobjoog ka ahaa dadka geela laga soo dhacay iyo suldaanka hogaamiya dadkaasi. Ugu horeyn ku soo dhawaada wareysiyada laga qaaday dadka xoolaha laga dhacay. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta midda hore oo ka horumaraya waxaa waaye horta waa salaamo tahay intaas adiga iyo intii wada joogtaanba oo bulshadaa joogta iyo wixii salaam iyo jidii waa iga salaam bacdi salaam bacdi dadka mas-uuliyiinta meesha jooga idan boosta looga salaam. Waa salaamadii sidoo kale. Boqolkii boqol marka horta maxaad weyeyaa dadka joogaba antiin aad dad dhex joogna idintii bacdi inka dhexda anaga jirtiin wixii mas-uul joog idan boosta بعيد يوم ما هتي في الحرب وقت أنا بعد أنا كلام بقول ما يا مدر ما ذلك يا أنا ذا وحنا مرينا هذا بالشدة عن جوني الحوا اللي رأيتها من بغداد وقت حساب في بعدي وقت إسماعيل كان حسن حرب عن قطع الوصول على قبل قد أنا قبل وحي ترى ثم عرضة وما هم ضعف هالي جدنا ولا طوى ويا عن أمتي تقول دوران ويا بلاد عدل الحالي عدل محقود دوران اللي بعدين هذين هرين ودوران ويا تدعب مبح waa ka tan hadal jeedama waxa uu jeedaa inaan soo wataan doole walaala meesha aan ka imaanay kaawtiga aan ka imaanay waa siilu saddex kaawti kaawtiga daarisa kaawtiga siilu kaawtiga wajeer waa wajeer waa ka marka jira meesha aad laga soo qaaday kaawtiga siilu waa meesha uu ku sugnaaday laga soo qaaday in aan loo soo qaaday waa kaawti aan gaar ka loo soo qaaday Afsoomaali waa ku taan kara horso anay afsoomaal aan ku hadlayn afsoomaal ee dumay soo maray oo taalo markii sidi jooga oo maanta xabaago markaan eeyada dhexroom aan haystin waad hata luqad weyn fatan ay jaa in badan in badan waaye hore u gal marka bal mowduuc ah inoo sharax bal siday wax u dhaceen iyo maanta aad joog maalin jira oo soo qaaday waxa ee bisha 11aad qaar 13aad marka geela xun u maleeyin maalinki oo nimanka ay qaadeen geela mar baa ka salaan maxayeeri jeel markii la dhacay jeela horti jeela la dhaco lala tago hadda taa lagu soo eego sii tagay labadooda ariga saddex labadooda ariga waxaa la qaaday la dhacay labadooda jeel meesha laga qaaday in meesha loo qaaday dulkii la jirta waaga marka diinno lagu sameeyay sicil laguma sameeyay markii dilay jeela hadda kaalay la soo qaaday marka bishii 11aad kala saddex sano jeela la soo qaaday jeela ad koray koray aniga aad ku hadlay koray aan dhalay ilaa uu sabraa jeela la jiray adeegyada bacdi isku raacsanaya in yar ma iska hayaan marka qoryan aqaan hadii waxaan wada soo baxay qoryadu waa iska carab kaawntu ku jiri ka soo baxay kaawntu bacdi kaawntu gaar soo gud hadda meel aan soo maray oo meel xafis joog ama qoray in baa joog ama xafis meel kaas aan soo maray aan soo maray inta leeyahay jisan gaar ka soo baxay oo marka intaa geel aad ku raad joogteen xafiisyadii dowladda Kenya waa soo maraysaan oo geel aad baajiyay sadraajinaysaan haboob geeli ma maraa ninkii waa loo aamusay nin wuxuu dhihi bacad soo bacad qatoorka dawaaninkii dowladda ilaahay waan dowlad ahay oo bacdiya hoosiis aan joognay oo ilaahay baa hoosiis joogay marka طلبات وكان طلبات وطلبات كان عجز لا كبر المكان مرال كان واجر ومكت ربوت كان كان أبدا مكان كان يغبير هذا بعد ما قلنا ما كان أبدا في سلم ومصدر سحلة المجادة أما كان كان بريع أما كان كمان أما طلع عواها أنا جيل مساعين وارقة بعين مرال كان واجر هنا من هنا قال أجيان يحوط على خطاب بعين أنا وصفه وصمي ومركة البابا كل عظم يا ربك الله يمارم جيري بعدي حلو الشيء وراي وهو سلم له حلو الشيء عجيري مالجي وإلينك أصلا غيطات عن الله ما جاي ما بيه اللي أجل لازم أنا ربك جنود صاقع يبراري أما كي يقول لك أصلا تعلم براري وتعجي وإن الله قتوى تعجي على السلام في الوالي الشيء العينة أنا لم نشعر وراي ما كن مغلل مروي حد بقى أصلا من الله وراي ما كان أشير معنى وزيب ويبقى صدر الله وراي وراي ما نشعر معنى ويسا ما كن مغلل كيني ربوط وقر ويقار وي ذلك جير لها دولتي الشعبكي بحري عن بقهينتي ودرك فتي لها بلتبي جيري وقلوا وين وقفك الرسو وعيا قبلت يكون معي وبعجيب أقولا بلتك الوضع البلتية جيري قبلت ورامدي يا الله أقول ألمتي جدن تأكلوا معي تاتي إلا أن أكلموا بالمرس إلا أن أكلموا بالمرس إلا أن أكلموا الأسر مكا دائم بإولي أن تصور بالله بإولي مكا الإماري وحان أرخدك جيري قوي نقيا حتى دربك دريها بك جيري وبياشا بلتبي إلما بعد جيري مدعيس على جيري مدعيس وانقبع يعطم دوري وانقبع محايا الحوالة الحالية ليس من طولة ما كان ما كجيري إلا سم وقريب لبقوة كومة ومعيس عن لغاية قولي مكان إمارها كان سوء الساري وحتى الآن في دمر في يخدي يؤلمي يمسك في جالة نوع على عيانة أبو ساقو تجل عيانة وامتكر مهديلة سافرة لك أبو سيلا كان عن كفرة وانت طوبة هنسون جوان إمارها هذا يجب أن نعمل رسول عبد الإنسان الله ورمى يسمى يجيري بعد المثل هذا قبل الدين ما قعن ذلك مركا وانصابحني وياشي ناكي جنوين بشري جوتي جنوب ذلك ميان أنا أي أصرعي أردوك قالوا لي أي ولاي إصنق معيان لحد ما أنا البغداد مثل إيهانة ثمانيان ورأقبه جيري خريس ولاي نعطيه سعيد جبعي سبع مؤمان فرعني أنا فرعني لولا له الأقوى وقوى يتخوض وما كان جيدا ما كان لكي منكو جواز وانيك الله منكو جواز وحالي وكو هيليها جيري تجعل السوقة للصلاة خمسة كبير من فوقها طبعا حتى حتى انجيو قلو سمح الله يبقى انجيو قلو فالطبح بركي سنة الله بركي انت جيو تقية انت نوع تقية انت نرسو الله يسادع الله الله هاي نبق بركة اللي لا مرسو يا جوني يا خرم مركا جيني يتضم الله باكرا من المريجي ورائل من المريجي ستكون كتاد ستكون كتاد ساعة من المريجي بعد ما حكمت وكان ساعة من المريجي وطبع عسما مو هذي مبدا مبدا تتكل هذا السؤال ربنا يوم مغانو ايوات يعني بعد ما شعر انو بعدي واقع السيارة عالمي قلها يبوك سوماليد يشير يقوم يتكتون لولاد حدا نوحاج جوكا ديغاني دي الشباب مامولو يني بريتك اسمايو يلا دي نواد حيثتا سيدا دي شرسين عاد يدوك راح تنتهي نيدا هذا مخصوص بعدي إن الشباب نروي مادو أولا هاجي في عدالة يدو هشو بس في سوغدا أولا هاجي لغاية صور جغيو أرين تاتي بالكوين وعمد دين خوم ما يجد جد أورا طولا وعيابه ملالا بطولا وحالي هدين بطولا بس دحال عيابه وحالي عدو في كله وعمد خوم ما هاي مكا ناش عين جودي إنت نصوم مغل إجيران وحلسة المري إخلاك إجيران بعد أفضل خلوق أبسيان يعني إتكال الإعلان وإتكال الإعلان إيه مرحة أسيانة خليوطة وشيطين قصوة صحيح وعن ناسي عن كل يوم وكان كل يوم يكيل الإشي إتانا توقفه وما عن يهدين إكاد مرحة نحن نلاصة الشيطة ومنغلي نبقى على صوت كلنا يعني إتدوا أسيان وحا إتدوا أنكار رماء والدين كمثلاً من واحد من واحد مقلي فيها المغل بينهم إيه هدوا الله كلنا مرحة وحال أرشي يعني أنا نتعى الجبل يروح عن اللي جيبنا يروح عن بعد أن صلح مرمين عن صار تصورنا خطر تصورنا ماشي دين إبلاغ أي تعلق بعد براغي مجمع أي تعلق وأنا عشان الواحد هذا عن كبير بان هو كاري هو أسلم أجارة تعلق بعد محط ختام قرآن كم روح كم عاد حقيقة كان أنا يستين كأنا يعني أنا وأكو الله من الله الله جاري الله بعد الله جبان هذا الرأي مكالمة خطر كم بان جرام waar markii ku horeeyay kitaab xoolo lagu xukumay oo xoolahaagi xajalada qoys waa ii koow taasi hadda marka insha Allah aan baliyahan baliyahan baliya bas bas ibraaq ilaa na wixii dambiyadaan leeyna la baa taa dadka waxay u sii gudbiyeen هي إسلامي أنا كأول ما أنا بنائي برواقدي ما كوجدي ما كدرمتي بلسدي قرياشي بعد وحي أنا صعب بعد المنمو أدام أكون هري أنا جاي هدي إدوار هريلا فكما كفر حسنا والله بلاوي الله الحمد لله رب العالمين مرت هذه آل أكفر حسنا هذه آل أكفر ثانية هجري كأين سلانا وكتاب أهوز والله مرت كتاب أكفر حسنا ما شاء الله شكرا. دا وحي ربعي وبيرا وعلق عليه واتن ووتقين لكن حولا ما ربعي وبيرا مطبعي والله وكان بعد إذا لقى أجر الطبح جرى أن أتلا رجبار وجار الرجبار جرى العكس العكس ما وضح وكان خير طبعا إلى طبعا يجرب على البحرين الفرام على الكريتين في نول عدامين سبع بقولك ونجرى ويكون بحري جاء إلى مصر قبلي يا إذا كنت هذا برك العكس إيه يا عبدت الله عبدت عبدت خلق على الغاية العلامة مقالة ما بد ما بد إلا العقد بعدين لو عطنا بود ما بد خلق ما بد ما بد ما بد الوقرة إلا العقد ما تيسوى فتح خلق بود ممكن يعني كفان مرخ ورالو ولا المعان وحواي شيء هذا حتى هذا موقع يشيلين ثمان شيلين ثمان شيلين ثمان شيلين قالوا جرى يا حبيب ما خفيت ده عملا لما جاء حد وقف حد كير أنا بدي فما يكون مع لما جاء يكون مع المعان ما كان بيجا ممكن يكون كرنا ما شاء الله ولا إن أنت هلم فاتي عن جوا رجيم تطلع عن جوا رجيم ولا تطلع عن جوا رجيم أنت كلام ما جاء مغربا ولا عبد مسلم ما شاء الله إلى إنه دونام أنت كان ترجمينا ay deegaan jiro hadina la dawsiyo wa gartay marka ee geelaga waxa laga soo dhacay deegaanka siilo waxa laga soo dhacay deegaanka siilo waa toon toon ee sidoo halada liga soo dhacay waxaan ilaahay la maydhaa biyo hamay ka xagar beere la dhaw qaxti degan waxa ku helay saddex neefa intii kale ay dhan magnaad laakiin alxamdulillaah maanta saxba hele oo lagu soo wareejiyay maratan sababan neefa maasha allah diinta islaam iyo waxaa dadkii meeshaan joogay dad waxa falaatay maayman cadaalada halkaan ka jirto maxaa ku qiyaasi kartaa imaamulka islaamiga ee al-shabaab halkaan ka jiro waa waxa koow leey kareen oo maanta ay koow waxa ku falaatay dad waxa taase uu qaan arkay ba meel aan ku soo baxay iyo meel aan joogay iyo inoo sharci la'aan iyo diin la'aan iyo jaamacad lagu dhaqanay barkeeyaan waxaan ku soo galay inoo diin tayn iyo maasha Allah waana ka maasha Allah warmiya war sharaabi tenna oo hadaan ku dhahdahiyo waa hadeen iimaanin gala jirtaa waa meel mugdi iyo meel maadana oo maalina tenna horta waa meel mugdi aan ka soo tagnay waxa ay jiraan waa aan joogo meel aan joogna baa noo fiican mugdi aan ka soo baxnay markaan hadduu aan jiraa 43 aan jiraa diinta islaam oo waxa loo hukumaa maanta iko waa la sheeg waa ku furaysan yahay aan ku furay al-shabaab waxa ay hore joogaan waxa ay nadeeyeen inay daa'im tarakiin inay xamal daawaan ay dumin dagaayaan markaan aragnayna waxaan aragnay dad degan oo fiican oo maasha Allah oo diinta ku dhaqmayaan kulun maasha Allah tiplaana ma soo dhaweeyeen aad iyo aad ku furaxsan aad iyo aad waxa noor jeegay waa wax jirin oo been ay noo sheegeen waxa ay jirana waa waxa ay noo sheegay waxa ay jira waa wax dayd ka dheeraaday in maalin wayn walaal run ahaan hadaan ku sheego waxa ay naga qaadeen oo jirinna weydeen maba jirto walaalayn si fiican ay noo gurmadeen oo ay noo soo qaadeen marka walaalayn islaan ay noo keeneen saati ay noo dhiibeen wax jirinna noo weydeen maba jirto toban iyo laba bari aan dhex joognaa sidoo kale waxaa la wareystay suldaanka dadka geela laga soo dhacay ee mujaahidiintu ay u celiyeen waxaa sidoo kale inoo suuragashay inaan helno suldaanka dadkan xoolaha ee loo soo celiyey kadib markii xoolahooda lagu soo dhacay gudaha dhulka ee soomaalida kenya gumaysato suldaan doodhowow warbaahinta islaamiga landulus kadibna waad maqlaysay dadku xoolahooda maamulku ku soo celiyey bal soo dhowow kadibna جزاكم الله خير رنتي ومانتا ومعرفة حلا وايد مكة كوات وحقوا عن بليين يا مامور في إسلامك ورائد إسلامك شباب المجاهدين بوقوا عن بليين يا مكة كوات سببتوا ده كان مستمعفين أو مستمعفين والحالي هذا اللي رسوا دعي ماشان في أي جميسي أي كلنا وليهين كنتين أمانتا جعانتا على لبوت ورجي حولي لغسوا دعيتات كميدا هذا أغفر أحسن عاي كنتي واب مقليسين دبكا عبد الله بوضع كنتي إن بدن بان مقليسين ببعض هذا أي كم ولايين ماشي أي جبريح حولي هذا لغود عاي إنت اللالوش ببعض إيو عن كل لغسوا قاطي maantana ayagoo cidna laaluush weydiinaynin وحدك وحد مالي صاحبي وعن طفي سموه وحدك وحد انت اي سنجرين اي اعطاك الرمتي حوله دي اللغور الجيقات قمدة ارتك لنا ورأي الاسلام اي اعطيك ذا قاقن ارنتا اي بقى اي اعطادان اي سردان تباشا ومع لما في بالله من الله هين اي اعطاك لنا ورأي الاسلام قمدة رمتي وعنية كتاب الهي ورأي الاسلام اي اقول لحنا ولا رمتي وان كلي إنه تنظر مكش تشقين إنه ما كتابك إلى أي ألو ولكن كنت أيضا وحيثاني كوهد كنواري كوهي رمت وحبدا أو فكرة أنت ولاي الإسلام كتابين أي أعطاك تبع رمت كالسوني بدا يا فرحات بدا يا وناس بدا أي رمت إثمان تغيرين لا لإستاغان يا ما لإفريستان بإلهيه المدارك أنت أنا كنت مع عبد الله الله سبحانه وتعالى ثم وأستل على كثير إسلام المجاهدين الحمد لله ثم الحمد لله ما أنت كتاب إلهي أبي استقط ثم اليوم من وطن حقي سلوكي اليوم وأعرف الحل أعرف أن أحاول ما هذا علم يا ولاية الإسلام كجبوينكا ما تعد عن جوا جبوينكا بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم ويا خبر دم برنامجك روحي أنا سلسو قارني دور الدين أهي لوسو جب جبيي جنا حسيت هذا كل قن دك مدو كرتواري الشاب الله وسع دور ده يا سعتي مدة طبعا عشاء وحنا يكون خاتين دروس كل الدوان شيخ محمد جمال وكم إذا علوم الدين الإسلام كه أيها كهل المناسبة الدورة اللوسو حريي ummad aan oo dhan ama bulshada oo dhan adinka idin fiirsata subaxi waaga hadu bariyo qof kasto adinku idin ku soo dheelmada meesha aad joogtaan kan yaani bagaashka gadeeyo kan raashinka gadeeyo kan yaani maartay badarka yaanaha waxa weey noocyada ganacsiga subaxi ikhwani adinka idin ku soo dheelmada rubac sokorka ah ama kunka shilan caleenta ah waxa laga soo doonto waa adinka wey kolka adinka dad hagaagsanaataan umadu way hagaagaysaa hadii adinka aad hagaago weysaana umadu ma hagaagayso wey markii qaan filaa waxa la idinka baahay maxay tahay ganacsatada ama tujaarta waxyaalaha looga baahanyahay maxaa kamida ikhwani waxa kamida Allah subhanahu wa ta'ala ta'adisa rasuulkiisa inaad adeecdaan aimadina ama madaxdiina muslimiinta inaan adeecdaan waa waxa ugu horeeyo la idin ka rabo wi Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa atii'u Allah wa atii'u ar-rasuula wa uli al-amri minkum Allah subhanahu wa ta'ala atii'u rasuulkiisa adeeca ulul amriga adeeca inaan adeecno waa waajib ikhwani fillah Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ku adeecayna waajibaadki iyo faraaishi asiga nafaray wahu asiga noo xalaaleeyay wahu asiga naga xarimay ayan ku adeecayna ikhwani fillah Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam wa rasuulki Ilaahi subhanahu wa ta'ala noo soo diray xaqna soo gaarsiyay waxaan ku adeecayna sunnadiisa waxaan ku adeecayna dariiqiisa waxaan ku adeecayna hanuunkiisa ikhwani fillah madaxda muslimiinta waxaan ku adeecayna awaamirta ay nafarayaan sida hadda dawladaan oo kale hadda noo dhamaatay ayagana amray Soomaa isku imaatankan waan ajibnay Ilaahay baa ku mahsan subhana wa ta'ala maanta maamul islaami ah noo dhisan oo Ilaahay shariicadiisa dariiqa Ilaahay subhana wa ta'ala dariiqa Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam la soo diray maanta noo horkacaya waa nicmo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nicamtiisa kamida in badan oo maanta caalamka ku nool ayaynaan haysanin oo ay ka maqan tahay yaani ma aragtay waxyaalaha laga rabo hadii ma aragtay in ganacsatada Allah subhanahu wa ta'ala cabsidiisa uu waa inaad Ilaahay ka baqdan subhanahu wa ta'ala ganacsiga aad haysaan wixii Ilaahay idiin faray oo idiin xalaaleeyay in laga ganacsado waa inaad ka ganacsataan wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala idiin ka xarimay ummada dhibaateynaya aqligooda wax u dhimaya ama naftooda wax u dhimaya ama yacni diintooda wax u dhimaya inaadan uga ganacsanin, inaadan u keenin Allah ka baqdan subxaanahu wa tacaala. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis uu warinayo Cabdullaah ibnu Rifaaca aabihiisii ka warinayo ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, attujaaru yuxsharuuna yowma alqiyaamati fujaaran ila man ittaqa wa bara wa sadaqa. Xadiiska Tirmidhi iyo ibnu Maajah ayaa wariyey. Nabi wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ganacsatada maalinta qiyaamaha waa la soo shirinayaa ayagoo faajirin ah, ayagoo faajirin baa la soo shirinaya. Marka laga reebo kuwa Ilaahay ka baqay subxaanahu wa tacaala, ganacsigooda xalaasha kula dadaalay, Alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ku faray ku fartoomay. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u baneeyey ku banaysay, oo haddii waxa weeye Allah uga baqay ganacsigooda kuwa maahane, oo weliba baarinimo falay, Allah subxaanahu wa tacaala u baarinimo falay, dadka ayaga ka ganacsanayaan oo wax ka gadayaan u baarinimo falay, oo sidoo kalena ma aragtay haddaba ku dadaalay, runta ku dadaalay. maxay ganacsiga walaalayaal waxyaalaha ku hormaraya waxaa ka mid ah in runta laga sheego. Haddaan ganacsigeena runta ka sheegin, ikhwaani fillah, waxa ka dambeynaya halaag baa ka dambeynayo, wax faa'iido laga gaarayna ma jirto. Haddii waxa weeye ganacsi aanan runta lagu la dadaalin wey. Nabi wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam, labadu wax kala gadanayso waxay leeyihiin khiyaar intaynan kala tegin. Hadday ku run sheegaan labadoodaba beecoodii ay caddeeyaan, oo ninka mushtarkana caddeeyo lacagta iyo wuxuu wax ku rabo, ninka baayac oo alaabta iska gadayana caddeeyo badeecadiisa, hadday bariima tahay, hadday suganta tahay, hadday tahay mid duug ah celis tahay, hadday tahay mid cusub, hadday tahay mid xalaal oo shareecada Ilaahay waafaqsan, hadday tahay mid shareecada ka hor imaanaysa, hadday tahay hadduu caddeeyo ninka wax gadanayana asigana lacagta uu wato uu caddeeyo inayna ahayn mid faalsi ah, mid bug ah aynan ahayn, mid nadiif oo haddii waxa weeye daacadnimo oo u iibsanayo, khayaano ay ka saaraan halkaasi. Rasuulku wuxuu yiri beecood waa loo barakeynaya labadoodiiba. Haddii laakiin ay qariyaan oo ay ku been sheegaan beecoodii, waxaa mudan meesha inay faa'iidaan faa'iido. Oo matalan ninkan celiska, ninkan walaalkiisii celiskii joogay $10, $15 inuu ka siisaa la arkaa, oo $50 u faa'iido. Ama ninkan haddii waxa weeye oo mushtarka lacagta watay, lacag faalsi ah inuu uga gato walaalkiisii, oo marka alaabtii badeecadii qiimaha badneen uu ka qaato, oo xoogaa sidaa ku faa'iido. Rasuulku faa'iida waxba tari mayso, waxaa la tirayaa barakada beecoodii. Beecaasi baraka ma yeelanayo, faa'iidana ma yeelanayo, khasaaro iyo halaag uunba ka dambeynayso. Nabi wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam, dhaarta faajirada ah oo runtii lagu been sheegayo oo lagu socodsiinayo badeecada, lagu socodsiinayo oo beenta ah, badeecada way ziyaadisaa, laakiin kasabkay barakada ka tirtirtaa. Ikhwaani fillah, maanta in badan waxaan aragnaa ganacsatada inayna horumaraynin, horumar fiican aan haynin. Wixii waxaa la gadayaa 10 sano ka hor waxaan gadi jirnay ayaa maanta daba taagannahay, wax la soo kordhina arki maysid. Waxaa la rabaa ganacsigu marba marka ka dambaysa inuu isbedelo, waxyaalo cusub la keeno. Waxaad arkaysaa wixii baan daba joognaa wey. Waxaad arkaysaa dukaankii 10 sano 20 sano ka hor aad arkaysay oo aad wax ka gadan jirtay, badeecadii uunbaa saaran, wax ku soo ziyaadi malaha. Iska faala daad fiiriso, waa un sidiisii 10kii cabaa saaran. War maxaa dhacay 10 sano ka soo sii wareegtay? Muxuu u ziyaadi waayey ganacsigiisi, oo wax weyn u samaysan waayey, oo meesha u weynaan weyday, u ballaaran weyday? Ikhwaani, inta badan waxaana laga haystaa waa beenta weeyaan, inta badan dhaarta beenta ah, inta badan khayaanada, dhulmiga, isdabamarinta badeecada la gadayo, in badan aan waafaqsanayn shariicada Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waxaa ummada laga gadayaa yacni ganacsiga oo maanta laga ganacsanaya daroogadii noocyada laga ganacsanayo, waxa laga ganacsanaya waxyaalihii umada dhibayay ayaa maanta laga ganacsanaya umada lagu dhibaateynay waxaas oo dhan adigay kugu soo noqonayaan ogow ikhwani fil marka walaalayaal allah subhanahu wa ta'ala aan ka baqno beecena aan ilaalino si allah subhanahu wa ta'ala anagana beecena noogu barakeeyo adduunyadeena aakhiradeenana allah subhanahu wa ta'ala noogu hagaajiyo waxa la rabaa inaad ducaad noqotaan ma aha keliya adinku ganacsiga suuqa keliya ha fiirinine ganacsatadu waa inay ducaad noqotaa dacwadan ummadda caalamka la gaarsiintiisa ikhwani fillah in badan waxa ka qayb qaatay oo ducaada gaarsiisay waxa ka mid ahayd dadka ganacsatada ah ganacsatadii ahaayeen muqdisho u soo safri jireen labada culimo oo diinka wax ka fahmay wax yaqaan ummadda soo gaarsiin jireen runtii ganacsatada caalamka in badan bay ka qayb qaateen dacwada gaarsiinteedii waajib ba idin saaran keliya inaad ganacsatatiin ma aha xagga dacwadana waa inaad ilaahay uga baqdaan oo reerkiina gaarsiisaan ummadda gaarsiisaan reer baadiyaha idin imaanaya wax idinka gadanaya xaqa waa inaad u sheegtaan labadii aad fahamteen waa inaad u sheegtaan oo caddaysaan waxaan ku soo gabagabaynaya ikhwaani fillah kelmaddan ku soo gabagabaynaya ikhwaani fillah beeca in la fududeeyo walaalayaal beecaan fududayno badeecadii adigu yacni maartii 10 bilood ka hor keentay inay ku taalo ay meesha ku madoobaato ku baabacdo soo kaagama fiicna inaad gadato beec khafiif ah oo ummadan aad ugu naxariisato adigana faa'iido aad ka helayso ummadan naxariis ay kula aad gadato waxay ka dhamaadaan haddana mid kale ka soo ma fiicna iqwaani fil sidaas ka fiicna iqwaani fil laakiin haddaan iraahno shay kasta yacni faa'iideedu waa inay $1 ka bilaabataa $2 oo aan ku dhufto hadii la yiraahdo iqwaani fil adinka isxayiray ummadiina uma naxariisanin naftiinan uma naxariisanin ilaahay agtiisana hadda waxa weeye ma noqonin dad wanaag sameeya ma noqonin wey nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis bukhaari oo wariyey ayaa wuxuu ku leeyahay raximallahu rajulan samcan idaa baaca wa ida ishtaraa wa ida iqtada nabigu waa u duceeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi ilaahay u naxariisa buuri ducada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhab u xaqiiqa inay musajaaba tahay soo maa iqwaani fil soo musajaaba soo maa nebi muxamed waa duceeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allah u naxariiso nin markuu dadka wax ka gadayo yacni fududaynaya yacni wuxuu dadka gaday aan dadka ku dhibaynin ku cuslaynaynin wey cuslaynta waxa weeye inaad dadka yacni shaygii aad ku adkayso qaali uga dhigto uusan gadan kar wixiina waa u baahan yahay mana gadan karo ikhwaani fil soo ma jeedid inuusan saa samaynayna wey rasuulku allah u naxariiso buu yidhi nin markuu wax gadayo samaynaya fududaynaya wuxuu dadka ka gadayo markuu asiga soo gadanaya fududaynayo mushtar uu yahay uusan baayac ku dhibaynin markuu deyntiisa qaadanayana fududaynaya walaalkiisa hadduu arko inuu baahan yahay reerkiisa dhibaataysan yahay xaalay dab laga shidin ama xaaladii adag tahay hadduu 100,000 soomaali ku lahaa walaalow 50,000 iska keen inta kale waan kaa cafiyay dhahayo haddii uu arko inuusan bixin karinna walaalow waan kaa cafiyay ilaahay anigana berita aakhiro yacni xasanaadkayga ugu daro dhahayo rasuul saxaasu allah u naxariiso buuri ikhwaani saddexdan waxaa la rabaa inaan samayno si ducada nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam aan u halno ikhwaani nebiga ducadaasu duceeyey ninka markuu wax gadayo beeca fududaynaya markuu soo iibsanayo markuu sii iibinayo labadaba beeca dadka ku dhibaynin soo ma jeedin la fududeeyo ikhwaani fil kaas waxa uu ahaa sheekh maxamed jamaal qaar ka mid ah ganacsatada ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay dowladu ku qaateen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله با مهد إسكاله مهد سوء دوري سعطي طبان كمالموت وان أمي برشيد إذا إيو معاند إذا إيو علمي إذا إيو حارانت إيو حلاشة سيد الوكا العليو إله با مهد إسكاله مهد الله بقر إسكاله إيو رقي قلقا ليو ولايدا إسلام كميدا إله با مهد إسكاله tiida labaad dadka muslimiinta ah inay ka soo qayb galaan inay ka soo qayb galaan dowlada noocaan oo kale ah oo lagu bixinayo islaamka dhaqankiisa iyo hadihiisa iyo noloshiisa iyo xalaasha iyo xaaraanta inuu ku kala baxsado ayaa ilaahay mahadiisa ah barashadeeda inaan markastaba aan diirada aan saarno aan ka macaashno wax badan ayaan hadda ka macaashnay aanan dhawayn haddana insha Allah Ilaahay idinkiis waxaan u sheegay dadweynaha dadka islaamka ah in dowladda markastaba ay u dhaban nuglaadaan ay raacaan tan walaayada waxaan u sheegay socodka dowladda ay ku wado inay sii kordhiso assalaamu calaykum wa rahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي أسكم مهلا وبيت بيت كيس كمد هو وسام وعمر نوسيو كل مية إلهي سام هذا سكاله دوري ده محيص عطا تبان بري تبان كاس بري محن كفا إدني أنا قصر ضد أو أسكت جنا حسد حلال حارن تكل بحكر نانهن هذا لكن وحي شو بعد يا وحي أو سيد الربيع أو كلا أدب موقف هني ilaa maad iskale dadkii oo hooshaan soo abaabuli oo walaal ay kamid tahay ilaahay ajir iyo xasanad allah ka siiyo dadka inay ka soo qayb galiyo ardayda kamid ah oo ganacsatada ah ilaahay adiga ajir iyo xasanad allah ka siiyo marka dad badan oo anaga walaalaheen oo wili ka dhaga xirno waxan saanu fiican war ka haynina jira ayagana maxaan ku buraarujinaa door sidaan lamid ah ayagana waan ugu soo xigtaa anaga inuu soo xigtaa ayagana ka soo qayb galaana walaayadana waa mahadsantahay ee daaciga ee waaliga ee odayaasha kulli waa mahadsiin salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan la socota maalmahan duuro oo 10 maalmood oo lagu soo qayb qaabiyay degmada Kurtuwaray een anagoo ah ganacsatada ku nool degmada Kurtuwaray ayaa waxa ka faa'iideysanay een duuro socota 10 maalmood duurasna waxa lagu hadlayay ahkaamul bay' baa ahkamtiisa iyo in 10 waxyaabood oo la waqdo islaamiga ilaahay oo islaamka buriya marka baacana in laga hadlo oo dadka u bartaan ganacsadan waa waajib in qofka muslimkaana uma haboono in uu suuq oo wax gato yaani baa mushri uu noqdo asagoo aan baran yaani ahkamul bay' qofka ganacsadaha waxa u banaan waajib ku ah inuu barto ahkamul bay' een waxa kale oo laga hadlay een ahkaamul bay' shuruud ay leeyahay arkaan lix arkaan iyo shuruudiisa ayaan ku kala baranay meeshan dawladan waxyaabo badan oo ka faa'iideenay een runtii aad iyo aad baan uga faa'iideenay waxaan u mahadcelinaynaa markii koowaad awalan subhana wa ilaahi subhana wa ta'ala een inta ka labaad waxa mahad iskale wilaayada degmada Kurtuwaray oo soo qabqabaysay dawladan socotay 10 maalmood waxaan ugu baaqaa waliba dadka muslimiinta oo ku nool walaayadka iyo meel kastaba inay yaani ka faa'iideystaan oo na bartaan in ahkaamul bay' maxay yeleey qofka muslimka ah in micna uu barto waxyaabaha ku saabsan yaani in ganacsigiisa wax ribada iyo ku keenay kara iyo xalasha inuu barto waa waxay waajib waa qiyaamaha lagu diidi doona in runtii aad aan u soo dhaweynaa dowlinka in la badiyo ودهنا عاو انتس ايان كسوغة بقبيني يا برنامجك اما انتين بسيداسي في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته